بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قيشتنا عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. عمار فرمي بيغمري خوام قوليب صلاة والسلام خوائل السربية دي فرمو دريجي نيجي بياو وكرتي خطبكي دريجي نيجي بياو وكرتي خطبكي مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، مئنة علامة، علامة من فقهه يعني بلغي لسر فقهي أو بياويك برنيجي كردوا أو بياويك خطبكي دعوة. ليرا فرمو وقصر خطبته ظاهرا بو جمعية، شكا جمعية خطبيه ونيجيه وايا كاتف من طول صلاة الرجل دريجي نيجكي تيار نيجي جمعية وقصار خطبته بلام أشكري عام بيت، يعني هر إمام يكتبيني كان يجي أكد نيجكي دريجي وخطبه دا خطبه كي كرتو أطواني بمنو عشا ليكي ديتوا أو بلغي أو تاني أو إماما تيا أو إماما فقيها أو إماما فقيها وهربها خطبته ظاهرا خطبه جمعية وكباس ما قلت بلام بعام حملكين أو لا ترى. يعني شي يعني إمام هر خطيب هر خطبه كده خطبه ججن بو خطبه ججن قربان بو ججن رمضان بو خورجيران بو خورجيران بو مانجيران بو هر خطبه بو خطبه عارضة كان بو ككتب الركان ديتا بيشهاد بابتي الرودة شده سلمي بر اگر شي عادة إنسا ما مصايناش نسلمي بر بموضوعي و هل شوين اخي اخوانا وقصد كان. اما عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام روشت السلمي بر وفرمايشتي فرموا أو هر سنة إنسان كرد بيلوانشا يعني بس بالجمعانية كرتي خطبة والله تعالى أعلم. فقهه فقه شيء فقه بريتلا الفهم وحل العقدة من لسان يفقه قولي فقه يعني الفهم بل فقه أخصر لفهم بل فهم فقه بريتلا فهم دقائق الأشياء والأمور يعني تو أطواني بلي فهمت أن السماء فوقنا بس نابي بلي فق يعني فقهت أن السماء فوقنا يعني نابي بلي فقهم كرت أطواني بلي فهمم كرت أسمان لسرومان أطواني بلي فقهم كرت كواتا فقه بوشتي وردة أسمان هالا سرومان شتي وردني همو كسي يزاني فقه أخصر لا لفهم فقه بوشتي وردة بوتي يغيشنا لشتي وردة أقر نهر بمعنى فهم دي بوين أفرب بلغي لسر فقه تيغيشتوي أو إمام الصلاة أو خطيبة كان يوجكي دريجة وخطبكي كردة نشانية تيغيشتوي للدين حالي بوا بلا ممرو بتابتي لهن يشار ولاتيا خطبة شلو بينج دقاء بنجا دقاء ساعات طبيعية بلا أصل وايا خطبة كرد بيت أصل وايا خطبة كرد بيت كرتية خطبة شانيكا شرع ناتو بلا أول دقاء أو أن ديك إنسان بيزار ناويت دا أني شيء يقول آسائية بلام خطبة شو تشلقا إلا إنسان نار حتوي بيا خطبة كردة وتاني تشاركوا بانز دقا يعني وبيزقا زور زيادة كرب سبينج دقا ظاهرا أم كاتانية كزياتر موافقة زياتر نزيكة لهدي وسنة بيغمروا صلى الله عليه وآله وسلم. فني رواه مسلم، مسلم روايتي كردوا، وزاد مسلم وإن من البيان لسحرة إضافيك بوك أو جوتاني كوا إن من البيان لسحرة براسي هني بيانها يا بيان يعني بلاغة بيان لير يعني بلاغة روان بيجي يعني قساك روان قساك هني الروان هني الروان وتنهي هني الروان وتنهي بلغيا لسر فقه تيقيش تيتي عفوا إن من الباني لسحرة هنيك بيان بلاغته روان بيجيه وكو سحر كاريغريه لا جانمي كسب خون مو لسي كتاب يصير علام نبلايا كلو كتب لا كتب خون مو لكتب يصير علام نبلا ونقل اكل ايو جاري كان يجيك لسلف خد بي داوا محاضري داوا خد بكي زور كاريغري بوا كابرايا قريا وزور هاوري للصوتي والله كشفت القناع عن قلبي بردد لسر ظلم نهشت بيدن بواز بينا وتي بري نكلو تلاي وبردوان بولا قصة كانية الله سبحانه بخوا كابرا يكسر مرت او نقصة كاني كاري قريب ولا سري سحر شون زلامة كوجي قصة كاني او عنده كاري قريب والله كابرا يكوشت اي تو نابي نجار وانا يقول له قصة يقول له محاضريك يقول له وتاري حماسة برزة كانت عجيب عجيب إن من البيان إلى السحرة كاريغري خوي هي بيان بلاغة كاريغري خوي هي إنسان جاروا هي بان غدا بو نوجكين هيا وزور نوجكان هيك هوايا خطوي بيكي بو تيري بلاغة يكي روان بيج يكخد بيبو دا لسر جهاد لكينا يخو على شاكم داني بابش مخم دما كشتا هيتو وزور الله زيبو نوجكت بلاغة وايليكا بلاغتي أو خطيبة أو تاربيجة بنوعك بلغة براديك أمادي خوي داتا كشت بيشتر أمادنا بو هلسي يعني تامز قوتك بينو شكيفك تمالي براديكتي أما كاريغري وتار كاريغري بيان بياني قصي وتاربيجة نفسي خوي داتا كشت لبيناوي إخوة تبارك وتعالى بيشتر لبيناوي إخوة الله ينسي أبو نيجك ويفرمي إن من البيان إلى السحرة مئنة نوية رحمة إخوائي اللي بفرمي بميم مفتوحة يعني ما ثم همزة مكسورة يعني مائي ثم نون مشددة يعني مئنة أو بشدة أي علامة دالة على فقهه يعني بلغي لسر فقهي كسكن وعن معاوية ابن الحكم السلمي لعام معاوية كري حكم السلمي ومعاوية كري حكم السلمي حجازي صحابيك معروفة لشاري مدينة دانشتوا بيعيق بوا لجيانا ميهاتو ألين كان رجاعا إلى الحق قصية كدبوتا يا قصاكي خوينا حق بوا يا قصاكي تو حق بوا الله تقف هشمانا بوا يعني رجاعا إلى الحق بوا حق قرابة يكسر وهلقي يكسر داوي لبودين لهلقي خوي يكب ألي جاري كان خزمتكاري كيهبوا جاري كان خزمتكاري كيهبوا ترعى غنما له شواني مركاني بوا قرق هاتو يكي لمركاني خواردوا أو زور توربو دابتي لخزمتكاري كيخوي هاتو تلاي بيغمر صلاة والسلام يخوي لسر بيوتيد يا رسول الله والله كاري وامكرت رسول يخوش عليه الصلاة والسلام فرمي أي بو أزادينا كي أي بو أزادينا كي رسول الله أوش طبعا في باش وتي باش أعزاد يا كم شو كل حديثه هو هركس الداعي لعبد كفالة كذي شيء براكان وخير من أعزاد كريم بدأ إلى عبد يبي أعزاد كذي إسلام تام بيني وا طبعا عبدايتي لو رجعي إسلام هات ولا هم دوني عبدايتي هبوا كولاني كي أمسر أرزن أبو عبدايتي تي أنا بيه بلام كولاني كي أوسر أرزنية لو رجع نبوا بقي إسلام باسي ما في كويلي كردبي أمريكا كلام فكان كم نام يشمن سبب ذكاري كي أمريكا كلام فكان كلير باسيا كباسيا كم أو جو تاني كوا داد لعبد أبي أزادي كي الله يجيب بوم بينا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بولاي الله معاوية خدمة كاري كي هنا رسول الله بس قال لي أين الله بستان محدثة بجبتان بس أما سبب وكيتي الله يجي أين الله خوالك ويا جاري كده سك يا شاب وأسمانه في السماء على أسمانه وتي من أنا وتي أنت رسول الله توبي غمري إخوائي رسول إخوائي فرمي اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها أزادك أم أفرتا أم جاري خزمتك على إيمان دارا وهل بها شاعري جبوا شعري جوان جواني وتوا وحديثك هيلا صحيح مسلم حديثك دولو دريش و هنيك طبعا بشبشي أكن أي جرنوا بلام حديثك أخوي حديثك يدولو دريجة لو أنا أم حديثك يسأل خزمتي جاب شيني خزمتي بزاني شيا ردائك الزور خوش أبو ما نقرته معاوي وريحة كم يسولي أظي بينما أنا أصلي رجل خريك نيجمة كرد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نغلب يا غمر عليه الصلاة والسلام إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله كسيك لجماعات لمأموم كان بجميكر ليتر تعظم مسلمان بو حق معاوية تعظم مسلمان بو كتعظم مسلمان بو فير بو كسي ببجمي الله الحمد لله تو الله يرحمك الله طلي خوشة نيجيان كردو يكاموتي كيكي كان بجمي تعظم فير بو بجمي بلا الحمد لله بدي الحمد لله يرحمك الله بدي ركبتي يرحمك الله أنا ونجا ألف الرماني القوم بأبصاري فتما شاكم كشتي أحا وشاو سير مكا ألف وتم مالو هلان أخو بخواش تيكم كردو ألف وتم فقلت واثك لأمياه واثك لأمياه أمياه يعني أمي وكوابلي وأمير المؤمناه أمي والثكل يا سباس يا خين إن شاء الله تعالى رني خين وكثكل شيء باس يا خم إن شاء الله إنه يش باس يا خال أمياه يعني أمي كاتي يعني ألي وأمياه يعني شيء وأمياه يعني وافقدها لي فكأني هلكت عرب كاتي وتيانا وأمياه وكبلي هاوار بدايكم يعني بزي بحالي دايكي تياتو كوا من تازت شوم مردم نمام تياتو كوا بوهوي لا نماني من نوا دايكم خفت باري أما يعني وا أمياه يعني حاما موقفيا كموقفيا كيزوء النار حت تياتو ما وفقد أمياه وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي أنا ونجا وتي أو شيء تانا وسير مكان الله سبحان الله فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم الله بدس أيان دابان راني خوينا وكيف الله بتو شيء كي شو نبينا ونرجع قصب كي أما دليل سلوي كشان جارك لنا لبان رانيا فجعلوا يضربون عادة الله أعلم بجار وبجار نارا فجعلوا يضربون شو الله فضرب فضربوا على أفغاذهم مرة أو مرتين نالي فجعلوا وكأنه بردوم دان الليل مش بلقي لسربي أويك عليه هل لن يجد السيحة لك الزيادة بقي بطاريته وتالي فجعلوا يضربون على أفغاذهم الله فلما رأيتهم يصمتونني الله كبيني مكشتي يجب يدنبه وكشتي بدمو بدسو بچاو يلا بيدن اوك وچاو سيركا وكانو شتي گورم كرد اوك بدسه تبان راني قال لكني سكت بيدن بمنش فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى يعني فلما اتم صلاته بابي هو وامي روح دائك باب ما في دايبه ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فلروح بقول باني بي والله ما مصايلو باشتر من نبيني وانا لا بيش او لا باش او بيعي وكو من نبيني وانا والله ما مصايكي قرن والله ما مصايكي قولب فوالله ما كهرني الله والله ما نهرني نتشو قجمع ما كهرني اي ما نهرني والله نتشو قجمع بيه عمر صلاة والسلام اخوة الى سلمي هني كتير لن كهرني يعني يعني عبو سيدة دمشاو والله يروي لم قجنا كرت والله لم تورن ابو والله ما كهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضربني والله نيدالم ولا شتمني والله جوني بيندم باشا فرمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وتي أم نجا إيتر نج جنسة نجي فرز بي نجي سند بي جماعة بي فرد بي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بقصي خلق ناقن جيل بو ناشي خلق سيت يدابك إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بلكو نجبو تسبيحات الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قصيك على شيء لو نعيب وكرتم صلاة والسلام عليه وسلم كاتي فرمي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بقصي قصي خلق ناقن جلنا نوجه بيكي بلغي لسروي قصاء شيء قصة لنوجه نابي بكريت أو سا علماء فقهاء خلاف يعني آية قصة لنوجه نوجه قصاء لناو نوجة نوجة بطالة كاتو يها يناي كاتو هاني كان لن قصة نوجة بطالة كاتو هل بد إجماع يعني أقر بعمدن قصب كي بطالة كاتو بعمدن بقصب كي وقصة كجل لمصلحته نوجة نبي وبو نوجة نبيت يعني شي عمدن يعني بعمدن كسي ندبي بلي الحمد لله بلي بيه أم بريتي التي لا خطأ بلكو بعمدا قصبك وقسكان شيء التي بي لمصلحتي نيوجا نبيت يعني شيء لمصلحتي نيوجا نبيت بون من الإمام ليتيك فقيل هلا سيجن سبحان الله داني شيء جن سبحان الله سجداء الله سبحان الله نازن إمام نازن تشيبك فقيل الله اقرأ الفاتحة فاتحة بخوينة شكو إمام نازن فقيل حالتي ورن جاولة مزقوتاني خمان إمام كد والله زين خيبه ماني جرى ودي دانيش تموجين سبحان الله هل سيا موجين سبحان الله الركوع عمل موجين سبحان الله ودي منيج لبيل مشوف فاتح حمل لبيل شو ودي هرش بكرة نمزاني شبكة كاتجني وتو شبكة ودي بتمر بلا سرت أني متيقدا شبكة يعني سن شبك خوينا شبكة الله بدي باب فاتح حدنا خير فاتح حد لبيل شو جاء لحالتي ويا هنيك طبعا محلي خلافه مش تاني كأيلا يعني أم قساني كأي كي هنيك لفقالا أقربوا مصلحتي نيجي ببطاريته بل أوي قولي صحيحة أجر عمد النبي وبو مصلحتي نجو بطالي ناكاتو أنجا خلاف ينبو دروز بو كسيك بيقصي بقى قصية تربية الزاري آية بطالي أكاتو أي كفيو تري خطأ وكو باسم كر ببلي الحمد لله رب العالمين بلي بي بيت الزوانية مقصدي ني بلي بي كري كتب بلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إيه الرحمن الرحيم إلى آخره أفرمي ولا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس نجي أمتي إسلام مسلمان شو أنا سكرتني يا قد غيا بلام الرجوع أو سئ وهن الرجوع يعني الرجوع صار رمضان هن الرجوع قسي شكل وايا وتمن قساكم كهذا الرجوع قد غنيا أهل علم وكم ابن العربي مالكي وغيره أو فرمون للدين كان يبيش يا مايا للرجوع ويا نبو قسبكن والله لن يجع أسا يقصب كان إما بعكسه لن يجب من يقصب كان للرجوب من هيقصب كان إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية طوال أمرق سناكم الكسر الرجوم قرتوا أفرمي قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قصنا بيقول خلق إلا إشارات النبي تأسير الرجوس يا شيخ أفرمي إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن تنها ما ندبوية سبحان الله الحمد لله قرآن خلال دنا وندبوية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتي السلرة فائديك تيايا بيغمالي خواه بمعايو دنيو جاكر دوبارة كرو يا نيوت نيو دنيو جاكر دوبارة كرو كواتي بقصة كردني نزانين بجهل ونيوش بتالكاتو أما رد لسر علماني قال نيوش بتالكاتو أقرد بجهلي شو بي هو صحيح أن يجبت الله كاتب والله أعلم وقد جاء الأفرمي وتم يا رسول الله إني حديث أحد بجاهلية سيكن بلا كان والله سيدم حديثاكم وأبينم أأم برسيالاني معاوية أخلاق جوانك محمد دريك عليه عليه الصلاة والسلام أبيني أون الروج برزا فرمي أون أبيني أون قوري أخلاقي فسيت برسيالي لا دلسي حالتي وزور رودا لجيانته كاتي والخ كزيك ما ملاي نرمكي تمش ليه نزيك بيشتر لتلاب ومزن واوا جي نورد ليه قلي أبينا نرمي وأبينا هيج اللي ضلط نيا بران بري أو ساتي برسيا شرعي ليه كاتي ونزيك يتوليت وكأنه أو يجب الله طاو من يجي تريد شمنا ضلط نيا بران بربتو يا بيشتر ليه ترسابي يا بيشتر هيبتي هي هو بران برد جاتي برسيا ليه كاتي جاءت مشاكي أبيني أم أخلاق برزي لي أبيني وساتي برسالي شرعي لك ألي إما ألي من تعظم مسلمان بو هشتا لقل جاهلية تزور بيني خواهي قولا مسلمة جواني بو هي ناوي وإن منا رجالا يأتون الكهان خلكانك من تيا يرضى الله أسلي كاهين كان أسلي كاهين كان كاهين كيا كهان جمع كاهنة بريتيا لو كسيك و باسي الرودا وكان آين داك مستقبل شيء أبي شيء رؤدا وهل وها ادعي نهني ادعي زاني نهني وأسرار كانك أو بريتيا لك كاهن بعكس عرافة عراف أو كسيك ادعي مثلا زاني دزي شتي بدزري بزاني أو تبدي عرافي بيعلا كاهن وانية أو بي أوتري شي بي أوتري عراف يا شتي قول ببي شتي قول ببي شتي بدزري أو بس بي أوتري عراف أما أويك ادعي زاني نشتي مستقبل كانك أو يدرج الله تو هزار أو أندا آخر زمانة أما أنا بي أوتري كاهن فقال فلا تأتيهم رسول الله فلي نشي نهي كبوتي والتحريمة نابي بروي بلايا قلت ومنا رجال يتطيرون خلقان إشمنتيا تطيرة غيرة شمية قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم واشتانك لا ظلي أندلوس فلا عشر مكة بخوا غر وفلا عشر مكة بخوا غر بجمي نشي بسفر بخوا خلافة كرويش قاتل ردنا والله مشكلة بس الريوي قيناك ما كرويش غر فرمي ذاك شيء يجدونه في صدوري مش تيك تيت تضل يعني دروس سبيت لبروي لجاهلية ولا خلق تربويان ما وتو أو شتوايا لبش تيان ضل شتيك دروس سبيت رضل يعني بلان باري قريان نكت يعني أجر كروش كهاتا ريقات بلو سليماني أتوي وتد بخوا لضلو اشتيك هاتا قلبتا بلان بري أوا قوري ما كروا سفركتي في فشل مهنة أجر واد كده أو شركة قرار داوا بل كفلا يصدنهم بانه في الرجل الذين لا رويشني كاركي يكرني كاركي رواه مسلم أفرمي الثكل بضم الثاء المثلثة بضم ثاءك أم أعماد الله بضم ثاءك أقلنا دروس شاء بفتحي ثاءك وبفتحي كافك بفتحي ثاءكو بفتحي كافك لغتان هل تكيدو لغيا واتا اويك طلعن ثكالتك باشا الله برتيل المصيبة والفجيعة برتيل المصيبة فاجعة ربدا بويك دايك يك من علاقي لدس بدا ويوا ثكل أمياه واتا وافقدها لي إذ حيث أني هلكت وفقدها لي حيث أني هلكت أو معني أو قصيك باسمك ما كهرني يعني ما نهرني وتمهنك شلن يعني بريتيلا ويدا متشاود عبوز بي وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة في أغمري عليه الصلاة والسلام موعظيه كردين أم حديث ما خلين بيشت بلا برزة كان موعظيه كردين وثمان موعظة شهية دبيري الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب من القيم هذا فربي شمان زنجاني أفربي بريتيلا هو الكلام الذي أو الموعظة الذي الكلام الذي يلين القلب القاسية ويدمع العين الجامدة ويؤثر في النفس أو بريتيلا الموعظة فلما موعظيه كرد وجلت منها القلوب يعني دل كان ترسان وجلت يعني خافت وذرفت منها العيون وفرميسك إلى شعو كان هنا وذكر الحديث تأكد أي حديثك لا باسك وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة الله بدأ بدرجيل باب باسمان كرد وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح باسي وما قلت الترمذي فرمي حديثك حسن صحيح أما بريتيلا بابا بخيرا بش من سر هنك بابت لباري موعظة لو أنا تميم داري ألين زور با عمري وتي وابا إذن بدأ يعني إذن بدأ في القصص بوي قصبو خلقو جيرمو أو يبيرن بيرن قصاصي بيرن لسردمي سلفه كون قصاص خلاب نبو قصاص قصبك بموعظيك وعاظب خلق يترسان بآقر وخلق يترسان بدوزخ وهروها هاني أدان برو بهشت باسي الرحمة إخوائي بوكرد من أوبيان ودوا حاضيان بيوت وقصاصي شان بيوت. الله التميمي داري استأذن عمر في القصص قلت إذن بدأ باقي صبو خلق يرمو عمرتي نخي رازي نابو يتدهر شنجاري دوباري كردو عمرتي تشيئة كي أقر قصص يامو بيري توا قلت أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر قرآن ينبوخ وينم فرمن بيكم بشاكا ليهن ليكم لخلافة لكاتيك محاضرين بودم. قال عمر فرمي عمر فرمي ذلك الربح أقر وابكي براسي قازنجة قورايا قازنجة قورايا. ثم قال عظ قبل أن أخرج للجمعة بيشو يدرت الجمعة موعظي خلق أقر ما بز ليرا أو بيشي أو بيما سر من بار جمعانا بيكا أو حديثي لسرك نهي هاتوا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التحلق قبل الجمعة حلقة بسن دابسن بيش جمعة نهي لهاتوا أقر شي هنيق لعلماش توجيه تريا كان بلام أوي قولي زورك علمائك وخطابي وغيره الأهل علم لتفسير وحادثة فرمن ولكتاب جمعة باس ما كبر فضل إخوائي قورا رونا كردوا توا أوي قولي صحيح علماء تحلق ودرزبوتنا هو بيش نشي جمعة باشنية كراهتي بتي بتي أقر سيري مقصود جمعة بكي جمعة لشرع هان دراوي بوي إنسان بهاد زوبة بو جمعة ونيوجاكاني بكا لا إله إلا الله زوبة بو جمعة ونيوجاكاني أنجام بدا وهربوها زوبة بو جمعة ونيوجاكاني أنجام بدا سنة جمعة بكا شرع هاني دامين بو أمبرا كان كتي تو تي درس ديتو خلق تي كتي تشوش دلوستكي بوين هيلياتو يا عمر رضي الله عنه وين بيستوى هروها بأنسي أن مت آية محاضرة من بنادي قسمان بناكي وتي يا بني من يكثر يهجر كيقص زوربك خلق يدور كونه كيقص زوربك خلق يدور كونه وهروها عطاء فرمي لقال عبيد كوري عميرة شوين خزمتي عائشة بعبيد كوري عمير يوت خفف فإن الذكر ثقيل هلو تكات موعظي خلقك كي توزي السوكي كلاو شنك براسي موعظة قرسة بأسي جهنم وقريان وترسان الأخواز ورصع ببوسة قلب إيسا علي كوري فضيلي كوري عياض لجيان ميهاتوا الله انهر كاتب إمامك بيزانيا هركس بيزانيا علي لمزقوتا آيتكاني لبرنيوجي نيخون كباسي قيامة مردنواني بكردايا الله الرجل سبحان الله إمام كان يزاني عليها لمز قوتها الله شو خند رويش شو خند آياتك خند باسي قيامته باسي أهواله نرحت كان قيامته الله والله علي داي عرض له شو شو ترى آخر له شو شو نبو مرد وياه بويا موعظة سوق كردني موعظة باشتر لا قرص كردني موعظة وترساني خلق بأقريد وزخ الله يموتي خفيف فإن الذكر ثقيل وهربها إسماعيل كري أمية الله عطاء كري أبي رباح كان يطيل الصمت زور بدن قصي كم ذكرت بلامك قصي بكرت بايا والله يستكل لأن خواه بشجيري أكلي كوات إنسان موعظة كاني كرد بي وكم بي هربها شتي خوش مخندو لجيان مي قشيري حزم كربتاني باس بكم لباري قشيري وألين أقربيتو بدني موعظة كاني كلمة مزقو تدانيش دو موعظة خلقي أكر دني موعظة كاني بداية لبر كوني أكر أتويوا أقر إبليس بهنا لما لسكي داد نشانة بد وسيايته مسلمانه أو نمو عظة كاني بقود بوا قشيري رحمه الله تعالى أظن أقر إبليس بهنا لما لسكي داني اشتها بد وسيايته وني داشتها برشتها إلا تاب توبه يكلو مسلمانه باب الوقار والسكينة بشكل باري بقالوا سكينة طبعا وقار وسكينة نزيك اللي يكوا هركاتي بجيهات سكينة وقار وقار سكينة أقل بيك وادن فرق يعني فرق كيان جي فرق الزور ورد ودقيق يعني سكينة حالتك لدانوني إنسان عيا بريت يلوى إنسان دور كيوتو لزور حركة زوري جولة سكوني تيابك أخوي سكينة للسكونة وهاتوا هي وربيت ونترسي وزياتري سكينة ربتي با قلبه وهي يعني هيئة نفسانية هي تقل لنفسها لقلبها سكينة لقلبها ووقارش بلا برزة كان وقارو بكسريش ديت بكسر وبفتح وقار وقار وبفتح أصحت له وبفتح أصحت له بالوقار بريتلا هيئة بدنية أو هيئته نفس له لقلبه ولا ما هيئتك للا شيء لبدنايا هي أبدانية باش بلا كان ووقار للا شايا لدلانية لنفسانية لهناوانية على الدروة بمعنى الرزانتي عالين فلان كذا الرزور الرزينة ويقال يعني الرزين تقريبا نزيك لكسي الرزينة وأقر شيء ويقار وقار أو ندبق وتهيج وشيء كنية برامبري نبا كردي نبا عربي بلان بريبي إلا بيبا الرسليك يدولو دريج بكيتا كردي مثل الرزان لبي دنجي لسرخوي زور ملباندان زور دزن وشاندن دنج برزنا كردنوا رانا كردن هاتو هاورنا كردن إلى آخر هي براكا وبرتيها هم يبرتيها للوقار يعني كسيك وزت فلان فريق والله يجي كردا حلقوني لخوشيا أو كسوي قاريني سكينيني كسيك وتد فلان مش دي خوش الدابي دسي كره حلق نقود داقنك أو سبوك سكينة ويقارينية سكينة ويقار بريتيل هي وري بيا فرق باب الوقار أو الوقار والسكينة بشكل باري وقار سكينة أصلي وشكش بلا كان سكينة للسكنة وهاتوا للسكون ولا وستان وهاتوا يعني ديجي اضطراب وحركية نبوني حركية السكون بلام وقار وقور أولا شي وهاتوا أوش هلا وقر أقري وهاتوا لا أقري وهاتوا كبكردي يعني أقري تماشاكي هل كان زيكن ليكوا بلام أويان معنايكي ترى أميان أميان معنايكي ترى وزيات الوقار قرسي سنيني تياي ها كسي سنين تقريبا سنين نزيك لا وقار يعني أم بابي بريتي لبابي هي وريو سنيني تقريبا بابي هيوري لسرخوي هيدي بون هي من بونو سنين سان سنين بأم بريسي لباب والله أعلم. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نستغفر الله ونتوب إليه. أفرمي باسي عبدكان إخواك أفرمي عبدكان الرحمن أواننك بسر زوية لسرخور هونا أمشيك كتر المعنى كان سكينة ويقار هينة هي ولا يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون كجاهل كان قسيان لكن قالوا سلاما أما نصيحتك بلا كان قد دمننا الدم إنسان جاهل إنسان جاهل علاجك أو تاني والله سلام عليك باور بيبقى بس ترين علاج أنجع علاج بو جاهل بريتيل سلاما وعافس السلام عليكم ما العوا خافس خاذ لقل للسلام زيادة لي لمك دم إلى قلمك هروي فرض قال أما عنا لا آتي كثيرا جغل سركات وأفرمي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهل سلام عليكم لا نبتغي الجاهل دم ناخنا دم جاهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا ضاحك تميزا هرقيز بيغمر إخوام نبينا عليه الصلاة والسلام بشوية كتيبه بر بدمي بيكني به مستجمعا ضاحكا يعني مستجمعا ضاحكا يعني مبالغا في الضحك مبالغي كلبه لبيكنين قد نبين مبالغة كالبيكنين إما تنشتك من إبراهيم الرزقان من تبسم ما نام ضحك معناها قهقه معناها التبسم بريتلا بدايه كان بيكني بدايه كي بي او تري تبسم يعني بزقه زردخانه بريتلا التبسم دواي تب طبعا تبسم صوتي لقلنيه تبسم صوتي لقلبه وبيودي ضحك دني لقلنيه اگر دني لقلبه دموچاوش زیاتر گشاوه لگلی لدموچاوش زیاتر درکوت او بریتیه لچی او بریتیه لا الضحك دنگیشی لقلبه قینه باز مرجه برزنه خود بی بی سی هر بیوتی الضحك اگر دنگک زیاد بو او بیوتی القهقه قاقای پی علیه خمان کواتیسه زردخانو بزگمانی لگل پیکنینه لگل چیه لگل قاقای في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يقول السبب قد قاقين بوا تبسمي بوا وجارباري الضحيكي هبوا بيكانيني هبوا جارباري الضحيكي هبوا براديك جاربا دانا كان يدركوتو في غمر صلى الله عليه وسلم يقول السبب عايشة جليرك أفرمي ما رأيت دو توجيهيك يعني باسي علمي خوياك أو نيبينا رسول إخوة هيبوا جاربار الضحيكي شي هبوا ولام عايشة نيبينا حالتي دوم علي نا عائشة باسي بقشتي أكا يعني أويك رسول الله بن بقشتي هل أمي بوا باسي غالب أكا والله أعلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا نبيني قد برب دمي بيبكني حتى ترى أولا من بتورا لا يا وشوانا ترى لأن النسخة يا باب الله عفوا لمسلمة حتى أرى بلام تورا لبخاري أمي ليراتو لبخاري ولفظ حميدية أبوت ما نمتيا ولا حميدية ونقرك لا حميدية أرايا ولا بخاري لا حميدية تورايا ولا بخاريش تورايا بلام أرى لمسلم هاتوا حتى تورا منه لهواته أو عند بيا كاني بدمي دا شقان دبل لها وتكانت بيني بيا لها أوي زمان بسكولك هيا هذا لما بيا كاني ويبيني أو بريتي لا أو جوا لبيا كاني على قد وابيا كاني أو أو يببينه شتي واي قيد نبو صلى الله عليه وسلم خير سبب طبعا إنسان صنين جوا إبرة كان إنسان طيش وبيك هلا شو أو أنا بيا كاني وإنسان اعتيادي جرب بيا كاني بور رادشة حتى بكوي تبشتيشة بلام عادتي ببرد دوام أو ناقل شيء أقول له صحيح بخاري هاتوا يقول الصحابة كان يخوشوي صلى الله عليه وسلم خير السر بناوكي لبيرم شو مقداري كوري أسود هو بزانم مقدادة والله أعلم رجك أشوف بمالنا شيرو كي دون دريج لبخاري هاتوا تالك وتاياكي الله أفون دب يكاني ما برشاي يبي أغمر عيسى صلى الله عليه وسلم تاو قدام عرض قاسم شو عصمة أو نبي يكاني جارو بال أمر ربدا قيناك بلام إنسان وكو خلقني خلق ودان زان عادتي أنا بيجمعن أول لقى الصنيني أنا أقول شيء لقى الصنيني وسلارية هذا الصنيني وسلار أم باس كم باس الصنيني وسلارية فإنما كانت يتبسم رسول الله تنها تبسمها أبو قناغي كم يبي كان كباس مك زرد خنوب زقة متفق عليه فلما حلف متفق عليه ولفظ البخاري ومسلم ومسلم لفظهما سواء لفظ هرج كان أكويك واحد فلبي اللهوا جمع لهاد وهي اللح اللحمة التي في أقصى سقف الفم بريتي لو قشتيك هالة سروي سقفي ناودم باس مكر أفرمي باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار أمش طبعا هربتي بابي بيشوها يا حق للزمن ولزقي بابي بيشوها بلا مجيهي كردوا نيكر كتابة تايبت أقرنا أخوي لحالتي وايا اشتب شو دزق شتيكي ترو كوت باب أدود فصلك فصل ويمشي تضمني أو بابه بلا مني يتفصل وتي باب من باب التجوز يعني بابي بو بكار هنا الله بشيك لباري الندب السنة الندب يعني هانداني إسلام هانداني شرع هاني داوين إلى إتيان الصلاة كبين بونوش والعلم كهاتين والطلب علم ونحوهما من العبادات وهاو شوي أمدوانا لو شتانيك عبادة يعني أقر هاتو هاتين بو عبادتك شرع هاني داوين بشي بين بالسكينة والوقار بس إنك بسكينة والوقار بين بس سكينة والوقار إيش قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بس ما كل هر کسی شعیر کانی خواهی گورب بگو را بگره فإنها یعنی فإن تعظیمها یعنی تعظیم شعائری من تقوى القلوب نشانی تقوی دلی اوکسته عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول في أغمري قواب صلى الله عليه وسلم خير سلبي فرمو إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون كجوتا لأن يجبو ما ينبون يش طبعا ملاحظة يبدم يعني بوتي كاتي كاتي بون يجبو عبادة أبي بسكينة وبسهينة وسلاري وبين وبوشي آياتك هناك الله هركسي الشعيرة كان يخواب قول الله بقرين شاني تقوى دلتي لبروي عبادة مقدم مؤخرة كيشي هالي قال عبادتك يا ناكل كسي بيبو نيوش ساريكي بيبو مسجليكي دم دابي آخر صوتي دابي وبناو كولانا كان بيبو نيوشك يان ساريكي بيبو بس ساري عبادتنا وسيانكا وكاو بداتنا وشلكا وكيو بداتنا وآوكيو دي دابونيو جاكي اما مسنيني وسلارينيه يا دابونيش سي ما فرتك اكا سي او مالك اكا سي او كاكا دزرا وشيني او فلان كز هواركا سنيني وسلارينا كنجي مشتنا بلا كان لك الله عبادتنا كنجي افرمي في غمر اخوان فرميت عليه الصلاه والسلام قالك فرمي يوم لي ابو وابو هريره كم جرى الله يوم لي ابو يا زورنا لي يوم لي ابو زورنا لي يوم لي ابو شكا ابو هريره كمالك حديثي لك وبسوا لغير خوي ولا صحابتي لو بسويتي بلان بيرا فرمي سمعته فرميتي إذا أقيمت الصلاة رسول الله فرمي أقر نيوش دا بسرا فلا تأتوها وأنتم تسعوا ما ينبو نيوش لكاتيك كوا أكري حالي بأم جملة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني حال كونكم تسعون لو حالك خليك انت يكن ورادين يا والسريع دين تسعون يعني جري يعني سريع دين واتوها وانتم تمشون اما اكري حالي بديسان يعني بحالك بين يعني امره بهدك يلا اقري يعني بهدك هدك يلا اقري اكري امري جبي وبين وانتم تمشون بالركردني اسايبين وعليكم بس وعليكم السكينه بس يني بين بس لاري بين بهيوري بين عليكم السكينة وكوات السنة كسيك ببن يجي جماعات شو ببدأ كان شو نبيت أفهم نوع عبي بس نجني وسلالي بيت برانيد بريكرني سريع نيه بريكرني لسر خوبي وهني قل علماء وكو أحمد وإسحاق وغيره أو دفر من أجر ترسا تكبيري إحرامي لدز درب شو أو هيك تي دانية هنيك بلبكة مالك يا كانش واضلا الله نجر ترسا لدز درب شو هنيك بلبكة أما زور بلبكة أنا هنيك بلا كردن الله قيناك أبوي بقاته تكبر إحرام أما أقر بلبك أو ناش جاي أو نابت أو نابت فما أدركتم فصلوا بويا كتشونا مزقوا توا شن يجيش لن يجيك تانا بيكن ركاتي دوما سيما شوارما تحياتك يا شن يكي بيان جيش تن بيكن لقى الإمامة ركاتي كوتايا بيكن لقى يا وما فاتكم سيركات ما ولدت الدرشوا فأتموا سيركاتك الطاق أو خلافي أو تاني هني خلق أبيني للجاهلة كان تيتر نيجي جماعته أبيني جماعة شيئا كان أنا ناو نيجي دور كاتي تزدر شوا نايا لقى الإمامة جالي دور كاتك أكا دويتي لقى الإمامة خلقت أنا بيني وابكا خلقي كي واكا دور كاتك تواوكا أو سهدي لقى الإمامة بوي دوي لقى الإمامة سلام دات واشتوى خلافي سهدي بيهم عليه الصلاة والسلام وأمج بلقية لسر أوي كوا كي أقيت فضل جماعة بقيت هركوي جماعة أجري جماعة تسكوتوا إن شاء الله فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصل تقدم متأخر قيشت هركوي بيك نقيشت هركوي دعي طهاويك كواتا أجري فتسكوتوا إن شاء الله برام أموكو أجر برام بقيت كوي ركاتي كتبو أنسري أويان قولي عامي فقهاء لسنة وثانية أبي بقيت ركاتيك ركوع نقيت هيج ركوعك نقيت الركات أقل شيء ركوع بقيت الركوع نقيت ركاتك نقيت الركوع نقيت ركاتك هل ركات يقول ركوعك يحسب قيشت بركوع ايش بتشي به بونديك وركبي أو اطمئنان بوي أو ساب الله سمع الله لمن حمده أما تو تواو نو ستايل الركوع پشت ریگ نکرد ولی رکوع وقتی سمع الله لمن حمیده او نگشت رکوع کرد. اگر پشت ریگ او بو آواز کرده او سر وقتی سمع الله لمن حمیده او قینه گشت رکوع کرد انشاءالله. اما پشت ریگ او نکرد ولی رکوع های ترکوع. پس پشت ریگ او نکرده گیشتی ترکوع پشت ریگ او نکرد ریگ نبودی تو ولی رکوع استواء نکرد ولی رکوع وقتی سمع الله لمن حمیده او سابه او رکوع بهني تو دوباره بكيت او ركعتك بكيت او دوايا وسع بارك الله فيكم. زاد مسلم في روايه له فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في الصلاه. علي مسلم لروايتك خويا زياده كي بو هني اوش ابو ثاني علي اگر كسك لايوا كاتي دي بونيش اولا نيجا لرا عله كمان في الله عله تشيا هاتم بونيش شباب بسنيني وسلاري وبين بونيش مشكله بروي هاي تنيجا الله شيخ عثمان برحمه بونيش بهاته زور جانيش كسب سياري لبك على رينيجا لريم زقبته الله زور بري جنيك الاملاء اولا ويام حديث تطبيقك ويام حديث تطبيقك شن دوري لدين اخوه. أفرمي فهو في الصلاة أو فهو في صلاة هل نيجا ما دام ها الروري ها الروري نيجو ها لنيجا كإنسان يجد نيجا بي أبي سنجني وسلاري بيو ديار بي لنيجا أبي سنجني وسلاري بيو ديار بي لنيجا. كوات السنة كاتي هاد بنيش سنة كاتي هاد بنيش زور ياري بدسي نكا دس راوش يعني وكا زور سيري أم الأولانكا سير اشتي قبيحنك وبسير قبيحة وسير شدنك وإلى آخر لو اشتانيك أن قنجا ولا رين يوجه كديد نبي بك بلا برزقان وهروها هروا إلى إسلام كسيك تشاوري نوجيش كهالا نوجا قاطي إسا دو كس هالا نوجا كسي بيبو نوج لنوجا كسيك تشاوري نوجا لنوجا كسي مجيبو زياد كان كسيك نوج طواوكا تالا شو نوجا كي خوي بهالا نوجا حتى تزنوج يشكي يا هلا سيلو شوين هلا نيوجا أما سي وقت هربو يا فضيلتي نيوجي هيا وهن يشتي زيايا وكو شون دنزيو شكان دنزيو شد بشكي تر أجر كشد ناميني هلسي لنيوجا بشوين بقوري شوين أكد بقوري تر أجر كد ناميني أقاتا ليا ويا أبي مرعاتي وشتان أبين آخر حديث ينبا ببلا كان وفرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع يعني أفاض مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لرجع عرفة إلى قلب يهم العيسى صلى الله عليه وسلم إفاضة ينكر أفرمي رجع عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا لتو أي خيوه قيلة هرش كردني تون أبو وضربا واليدان يتنبو وصوتا للإبل ويقول دن مشتركان وأدريال لين هذه بره هذه بره ها كت حيوان دال باللي يدا وقصيه ولا قلك أو هذه عليه يقول دن مشتركان بليان أدرا فأشار بسوطه إليهم الله بقام شكيدا سي أمشي كربان وتي أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع عليكم بالسكينة سكين ولا سرخوتان يا وربن بر طاعتي خوا بإضاع نية بتيلا إسراع بونية بلا بكي بالإضاع بالإسراع بس بلا كرد النية وهنا جل سلم فرمون بيش كوتو أو كسنية سياركي وشتلكي ولاخكي أسبكي بيش حجاجة كانوا معتمرة كانوا وبقات يا لا بيش أوانو بيه بيش كوتو أو كستاني خوالي قبولك ولي خوش بيه أما بلا حج وايا إنه هي فرمي رحمتي إخوائي اللي بلا حج وغير حج لهم عبادة كان يتلا ولا هرشتك قرب الغيبة سنة إنسان فلنك كوات اللي روبو درود بطان رنوبو كاتيك أشي ما شي حج لأسودك قرب الخف سنة نري سنة ألم سنة أقر قرب الخ عزيتي خلق دي سنة ما شي حج لأسود نكي بلكو أقر آزاري خلق بدي حرام بروي ما شي حج لأسود بكي استلامي غيتو طواو أزاري خلق حرامة أزاري مسلمان حرامة شن عمرم كردوة تا يستا يكجار ما شي حج الأسود كردوة يكجار والله أو جنال باشي مانا بلان براسي أوان دا عزيتيان دا من زيادة الخمم بو خلق عزيت ندم لبس سنتي با هاڵی خەڵک نەنم. بەڵام بەڕاستی بەڕێزان لەبینی دوو دیوارە چۆن دوو دیوار ئەوە پاڵت پێوە بنەن خوا ئاگەدارە وەکو دوو دیوار پاڵت پێوە بنەن ئەوە کاتی ڕیماچی حەزر ئەسوەداکە. یعنی ئەڵێ تاکید ئیتر دەرچوونم نیە لەم شوێنە. ئاونە توندە ئەو خەڵکە سبحان الله قووەتێکی عەجیب عەجیب. بڕوان پێ بکەن سنجاقێکی قەی ئیحرامەکەم هەر بە بڕین بڕا، هەر سنجاق تەسەوور کەن ئاسن ببڕێ، باوەڕ کە سنجاقی قەی قەینەکەم بڕابوو. نامزان چۆن بڕابوو یعنی. عەزێت و پاڵپاڵانێکی عەجیب. من چەندێکە چووم نەچووم ماچم نەکردو. بەڵام وتم چەندێک هاتم بە جاری بڕۆ ماچی حەجی ئەسوەد بکەم. بەڵام چاری گەڕانەوەشم نەبوو بڕاستی ئەگەنە ئەگەڕامە خۆ تۆزێک ڕۆژنم گەرەک بوو بگەڕێم، بەڵام لەوە دەرچوو بگەڕێمەوە. مەبەستم چی بەڕێزەکان. یعنی سنە دوایە لە کاتی ئیزدیحامە بالسكينة والوقار سجيني وسلاري بويا ودمانوي رحمة خويلة بأفرمي ويلحق بها سائر مواضع الزحام باقي شوية قاربالخ كان إلحاق كريبيو وحكمي همان شتي هيا وهروها أمش بلغية لسر أويك و بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خويلة سر بي بعمري فرمو أي عمر تو بياويكي بهيزي نجي مزاحمي خلق كي لكاتي ماش كردني حجرا او سا خلق الزعيف لا وزكا ازار بدي اگر چول بو بچو ماشي بك چول نبو روي لي بك لا الله اكبر بك وسلام لي بك بعمر فرمي حديثك حسنا يعني فعلون فرمي حديثك حسنا ان شاء الله بعمر فرمي افرمي يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاسلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. أحمد يجرت وبجمع رصد ونود وهو حديث حسن إن شاء الله وكم حقان يرى حديثك حسن. البر الطاعة فرن والإرضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع. درجين كتاي أم بابا أخي يقول هداية من داب السر رقائي في غمر كان صالح وصديق وشهيد كان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.